بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا مجلسنا 41 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. لما بين الله في الآيات السابقة آداب النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، قفاه في هذه الآية بآداب الأمة معهن، وصدرهم بالإشارة إلى قصة هي سبب نزول هذه الآية، وهي ما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش صنع طعاما بخبز ولحم، ودعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد 3 نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع، فانطلق إلى حجرة عائشة فتقر حجر نسائه كلهن يسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعون له، ثم إنهم قاموا فانطلقت، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، إلى قوله من وراء حجاب. وفي حديث آخر في الصحيح عن أنس أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وليس بين الخبرين تعارض لجواز أن يكون قول عمر كان قبل البناء بزينب بقليل، ثم عقبته قصة وليمة زينب فنزلت الآية بإثرها. فابتدأ شرع الحجاب بالنهي عن دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا لطعام دعاهم إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له مجلس يجلس في المسجد، فمن كان له مهم عنده يأتيه هنالك. وليس ذكر الدعوة إلى طعام تقييدا لإباحة دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها إلا المدعو إلى طعام، ولكنه مثال للدعوة وتخصيص بالذكر كما جرى في القضية التي هي سبب النزول، فيلحق به كل دعوة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل إذن منه بالدخول إلى بيته لغير قصد أن يطعم معه، كما كان يقع ذلك كثيرا. ومن ذلك قصة أبي هريرة حين استقرأ من عمر آية من القرآن وهو يطمع أن يدعوه عمر إلى الغداء، ففتح عليه الآية ودخل، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأس أبي هريرة وقد عرف ما به، فانطلق به إلى بيته وأمر له بعس من لبن ثم ثان ثم ثالث، وإنما ذكر الطعام إدماجا لتبيين آدابه. ولذلك ابتدأ بقوله: غير ناظرين إناه، مع أنه لم يقع مثله في قصة سبب النزول. وقرأ الجمهور بيوت بكسر الباء، وقرأه أبو عمرو ورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء، وقد تقدم في سورة النساء وغيرها. وإناه بكسر الهمزات وبالقصر، إما مصدر أنا الشيء وإذا حان يقال أنا يأني، قال تعالى: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ومقلوبه آن وهو بمعناه، والمعنى غير منتظرين حضور الطعام، أي غير سابقين إلى البيوت وقبل تهيئته. والاستثناء فيه إلا أن يؤذن لكم استثناء من عموم الأحوال التي يقتضيها الدخول المنهي عنه، أي إلا حال أن يؤذن لكم، وضمن يؤذن معنى تدعون، فعدي بإلى، فكأنه قيل إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم، لأن الطفيلي قد يؤذن له إذا استأذن وهو غير مدعو، فهي حالة غير مقصودة من الكلام. فالكلام متضمن شرطين هما الدعوة والإذن، فإن الدعوة قد تتقدم على الإذن وقد يقترنان، كما في حديث أنس بن مالك. وغير ناظرين حال من ضمير لكم، فهو قيد في متعلق المستثنى، فيكون قيدا في قيد، فصارت القيود المشروطة 3. وناظرين اسم فاعل من نظر بمعنى انتظر، كقوله تعالى: فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم الآية، ومعنى ذلك لا تحضروا البيوت للطعام قبل تهيئة الطعام للتناول فتقعدوا تنتظرون رجاءه. عن ابن عباس نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي فيدخلون قبل أن يدرك الطعام، فيقعدون إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون انتهى. وقد يقتضي أن ذلك تكرر قبل قضية النفر الذين حضروا وليمة البناء بزينب، فتكون تلك القضية خاتمة القضايا، فكن يا بالانتظار عن مبادرة الحضور قبل إبان الأكل، ونكتة هذه الكناية تشويه السبق بالحضور بجعله نهما وجشعا، وإن كانوا قد يحضرون لغير ذلك. وبهذا تعلم أن ليس النهي متوجها إلى صريح الانتظار، وموقع الاستدراك لرفع توهمي أن التأخر عن إبان الطعام أفضل، فأرشد الناس إلى أن تأخر الحضور عن إبان الطعام لا ينبغي، بل التأخر ليس من الأدب، لأنه يجعل صاحب الطعام في انتظار، وكذلك البقاء بعد انقضاء الطعام فإنه تجاوز لحد الدعوة، لأن الدعوة لحضور شيء تقتضي مفارقة المكان عند انتهائه، لأن تقيد الدعوة بالغرض المخصوص يتضمن تحديدها بانتهاء ما دعي لأجله، وكذلك الشأن في كل دخول لغرض من مشاورة أو محادثة أو سمر أو نحو ذلك. وكل ذلك يتحدد بالعرف وما لا يدخل على صاحب المحل، فإن كان محل لا يختص به أحد كدار الشورى والنادى فلا تحديد فيه. وطعمتم معناه أكلتم، يقال طعم فلان فهو طاعم إذا أكل، والانتشار افتعال من النشر، وهو إبداء ما كان مطويا، أطلق على الخروج مجازا، وتقدم في قوله وجعل النهار نشورا في سورة الفرقان. والواو في ولا مستأنسين عطف على ناظرين وما بينهما من الاستدراك، وما تفرع عليه اعتراض بين المتعاطفين، وزيادة حرف النفي قبل مستأنسين لتأكيد النفي كما هو الغالب في العطف على المنفي، وفي تصدير المنفي نحو قوله فلا وربك لا يؤمنون الآية، وقوله ولا يسخر قوم من قوم، ثم قوله ولا نساء من نساء. والاستئناس طلب الأنس مع الغير، واللام فيه لحديث للعلة، أي ولا مستأنسين لأجل حديث يجري بينكم. والحديث الخبر عن أمر حدث، فهو في الأصل صفة حذف موصوفها ثم غلبت على معنى الموصوف فصار بمعنى الإخبار عن أمر حدث وتوسع فيه فصار الإخبار عن شيء ولو كان أمر قد مضى. ومنه سمي ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كما يسمى خبرا، ثم توسع فيه فصار يطلق على كل كلام يجري بين الجلساء في جد أو فكاهة. ومنه قولهم حديث خرافة، وقول كثير أخذنا باكتراث الأحاديث تبيين البيت. واستئناس الحديث تسمعه والعناية بالإصغاء إليه، قال النابغة كأن رحلي قد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس واحد، أي كأني راكب ثورا وحشيا منفردا تسمع صوت الصائد فأسرع الهروب. وإضافة بيوت النبي على معنى لام الملك، لأن تلك البيوت ملك له ملكها بالعطية من الذين كانت ساحة المسجد ملكا له من الأنصار، وبالفيء لقبور المشركين التي كانت ثمة، فإن المدينة فتحت بكلمة الإسلام فأصبحت دارا للمسلمين، ومصير تلك البيوت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصير تركته كلها، فإنه لا يورث، وما تركه ينتفع منه أزواجه وآله بكفايتهم حياتهم، ثم يرجع ذلك للمسلمين كما قضى به عمر بين علي والعباس فيما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من فدك ونخل بني النضير، فكان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حق السكن في بيوتهن بعده حتى توفاهن الله من عند آخرتهن، فلذلك أدخلها الخلفاء في المسجد حين توسعته في زمن الوليد بن عبد الملك وأمير المدينة يومئذ عمر بن عبد العزيز. ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، ولم يعط ورثتهن شيئا ولا سألوه. وإضافتها إلى ضميرهن في قوله ما يتلى في بيوتكن على معنى لام الاختصاص لا لام الملك، قال حماد بن زيد وإسماعيل بن أبي حكيم هذه الآية أدب أدب الله به الثقلاء، وقال ابن أبي عائشة حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. ومعنى الثقل فيه هو إدخال أحد القلق والغم على غيره من جراء عمل لفائدة العامل أو لعدم الشعور بما يلحق غيره من الحرج من جراء ذلك العمل، وهو من مساوي الخلق، لأنه إن كان عن عمد كان ضر بالناس، وهو منهي عنه لأنه من الأذى، وهو ذريعة للتبغض عند نفاذ صبر المضرور، فإن النفوس متفاوتة في مقدار تحمل الأذى، ولأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فعليه إذا أحس بأن قوله أو فعله يدخل الغم على غيره أن يكف عن ذلك، ولو كان يجتني منه منفعة لنفسه، إذ لا يضر بأحد لينتفع غيره، إلا أن يكون لمن يأتي بالعمل حق على الآخر فإن له طلبه، مع أنه مأمور بحسن التقاضي. وإن كان إدخاله الغم على غيره عن غباوة وقلة تفطن له، فإنه مذموم في ذاته ويصل إلى حد يكون الشعور به بديهيا. وللحكماء والشعراء أقوال كثيرة في الثقلاء طفحت بها كتب أدب الأخلاق، ومعاملة الناس النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق أشد بعدا عن الأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أوقات لا تخلو ساعة منها عن الاشتغال بصلاح الأمة، ويجب أن لا يشغل أحد أوقاته إلا بإذنه، ولذلك قال تعالى إلا أن يؤذن لكم، والأمر في قوله فادخلوا للندب، لأن إجابة الدعوة إلى الوليمة سنة، وتقييد النهي بقوله غير ناظرين إنه للتنزيه، لأن الحضور قبل تهيئ الطعام غير مقتضى للدعوة، ولا يتضمنه الإذن فهو تطفل، والأمر في قوله فانتشروا للوجوب، لأن دخول المنزل بغير إذن حرام، وإنما جاز بمقتضى الدعوة للأكل فهو إذن مقيد المعنى بالغرض المأذون لأجله، فإذا انقضى السبب المبيح للدخول عاد تحريم الدخول إلى أصله، إلا أنه نظري قد يغفل عنه لأن أصله مأذون فيه، والمأذون فيه شرعا لا يتقيد بالسلامة إلا إذا تجاوز الحد المعروف تجاوزا بينا. وعطف لا مستأنسين لحديث راجع إلى هذا الأمر بقوله فانتشروا، فلذلك ذكر عقبه، فإن استدامة المكت في معنى الدخول فذكر بإثره وحصل تفنن في الكلام. وفي هذه الآية دليل على أن طعام الوليمة وطعام الضيافة ملك للمتضيف وليس ملك للمدعوين وللأضياف، لأنهم إذا أذن لهم في الأكل منه خاصة ولم يملكوه فلذلك لا يجوز لأحد رفع شيء من ذلك الطعام معه. وجملة إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم استئناف ابتدائي للتحذير ودفع الاغترار بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسبوه رضا بما فعلوا، فمنط التحذير قوله ذلكم كان يؤذي النبي، فإن أذى النبي صلى الله عليه وسلم مقرر في نفوسهم أنه عمل مذموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعز خلق في نفوس المؤمنين، وذلك يقتضي التحرز مما يؤديه أدنى أذى. ومناط دفع الاغترار قوله فيستحي منكم، فإن السكوت قد يظنه الناس رضا وإذنا، وربما تطرق إلى أذهان بعضهم أن جلوسهم لو كان محظورا لما سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم الله إلى أن السكوت الناشئ عن ساب هو سكوت لا دلالة له على الرضا، وأنه إنما سكت حياء من مباشرتهم بالإخراج، فهو استحياء خاص من عمل خاص، وإنما كان ذلك مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه ما يحول بينه وبين التفرغ لشؤون النبوءة من تلقي الوحي أو العبادة أو تدبير أمر الأمة أو التأخر عن الجلوس في مجلسه لنفع المسلمين ولشؤون ذاته وبيته وأهله، واقتران الخبر بحرف إن للاهتمام به، ولك أن تجعله من تنزيل غير المتردد منزلة المتردد، لأن حال النفر الذين أطالوا الجلوس والحديث في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعدم شعورهم بكراهيته ذلك منهم حين دخل البيت، فلما وجدهم خرج فغفلوا عما في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت من إشارة إلى كراهيته بقاءهم، تلك حالة من يظن ذلك مأذونا فيه، فخوطبوا بهذا الخطاب تشديدا في التحذير واستفاقة من التغرير. وإقحام فعل كان لإفادة تحقيق الخبر، وصيغ يؤذي بصيغة المضارع دون اسم الفاعل لقصد إفادة أذى متكرر، والتكرير كناية عن الشدة، والأذى ما يكدر مفعوله ويسيء من قول أو فعل، وتقدم في قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى في آل عمران، وهو مراتب متفاوتة في أنواعه، والتفريع في قوله فيستحي منكم تفريع على مقدر دلت عليه القصة، والتقدير فيهم بإخراجكم فيستحي منكم، إذ ليس الاستحياء مفرعا للإذياء ولا هو من لوازمه. ودخول من المتعلقة بيستحي على ضمير المخاطبين على تقدير مضاف أن يستحي من إعلامكم بأنه يؤذيه، وتعدية المشتقات من مادة الحياء إلى الذوات شائع يساوي الحقيقة، لأن الاستحياء يختلف باختلاف الذوات، فقولك أردت أن أفعل كذا فاستحييت من فلان يجوز أن تكون الحقيقة هي التعليق بذات فلان، وأن تكون هي التعليق بالأحوال الملابسة له التي هي سبب الاستحياء لأجل ملابساتها له، ولك أن تقول استحييت من أن أفعل كذا بمرأة من فلان، وعلى التقدير الأول تكون من للتعليل، وعلى التقدير الثاني تكون من الابتداء، وظاهر كلام الكشاف يقتضي أن استحييت من فلان مجاز أو توسع، وأن استحييت من فعل كذا لأجل فلان هو الحقيقة، وظاهر كلام صاحب الكشاف عكس ذلك، والأمر هين. وصيغ فعل يستحي بصيغة المضارع لأنه مفرع على يؤذي النبي ليدل على ما دل عليه المفرع هو عليه. وفي هذه الآية دليل على أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل الواقع بحضرته إذا كان تعديا على حق لذاته لا يدل سكوته فيه على جواز الفعل، لأن له أن يسامح في حقه، ولكن يؤخذ الحظر أو الإباحة في مثله من أدلة أخرى، مثل قوله تعالى هنا إن ذلكم كان يؤذي النبي، ولذلك جزم علماؤنا بأن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بالصراحة أو الالتزام يعزر على ذلك بحسب مرتبة الأذى والقصد إليه بعد توقيفه على الخفي منه عدم التوبة مما تقبل في مثله التوبة منه. ولم يجعلوا في أعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن مؤاخذة من آذاه في حياته دليلا على مشروعية تسامح الأمة في ذلك، لأنه كان له أن يعفو عن حقه لقوله تعالى فاعف عنهم، وقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فهذا ملاك الجمع بين الإيذاء والاستحياء والحق في هذه الآية، فقد تولى الله تعالى الذب عن حق رسوله وكفاه مؤونة المضض الداعي إليه حياؤه، وقد حقق هذا المعنى وما يحف به القاضي أبو الفضل عياض في تضعيف القسم الرابع من كتابه الشفاء. فإن قلت ورد في الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من البيت ليقوم ثلاثة الذين قعدوا يتحدثون، فلماذا لم يأمرهم بالخروج بدلا من خروجه هو؟ قلت لأن خروجه غير صريح في كراهية جلوسهم، لأنه يحتمل أن يكون لغرض آخر ويحتمل أن يكون لقصد انفضاض المجلس، فكان من واجب الألمعية أن يخطر ببالهم أحد الاحتمالين فيتحفزوا للخروج، فليس خروجهم عنهم بمناف لوصف حيائه صلى الله عليه وسلم. وجملة والله لا يستحيي من الحق معطوفة على جملة فيستحيي منكم، والمعنى أن ذلك سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يستحي منكم فلا يباشركم بالإنكار ترجيحا منه للعفو عن حقه على المؤاخذة به، فإن الله لا يستحي من الحق، لأن أسباب الحياء بين الخلق منتفية عن الخالق سبحانه، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصيغة الجملة معطوفة على بناء الجملة الإسمية مخالفة للمعطوفة هي عليها، فلم يقل ولا يستحي الله من الحق للدلالة على أن هذا الوصف ثابت لله تعالى، لأن الحق من صفاته، فانتفاء ما يمنع تبليغه هو أيضا من صفاته، لأن كل صفة يجب اتصاف الله بها فإن ضدها يستحيل عليه تعالى. والتعريف في الحق تعريف الجنس المراد منه الاستغراق، مثل التعريف في الحمد لله، والمعنى والله لا يستحي من جميع أفراد جنس الحق، والحق ضد الباطل، فمنه حق الله وحق الإسلام وحق الأمة جمعاء في مصالحها وإقامة آدابها، وحق كل فرد من أفراد الأمة فيما هو من منافعه ودفع الضر عنه، ويشتمل حق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأوقاته. وبهذا العموم في الحق صارت الجملة بمنزلة التذييل، ومن في قوله من الحق ليست مثل من التي في قوله فيستحي منكم، لأن من هذه متعينة لكونها للتعليل، إذا الحق لا يستحي من ذاته، فمعنى إن الله لا يستحي من الحق أنه لا يستحي لبيانه وإعلانه. وقد أفاد قوله والله لا يستحي من الحق أن من واجبات دين الله على الأمة أن لا يستحي أحد من الحق الإسلامي في إقامته وفي معرفة إذا حل به ما يقتضي معرفته وفي إبلاغه وهو تعليمه وفي الأخذ به، إلا فيما يرجع إلى الحقوق الخاصة التي يرغب أصحابها في إسقاطها والتسامح فيها، مما لا يغمص حقا راجعا إلى غيره، لأن الناس مأمورون بالتخلق بصفات الله تعالى اللائقة بأمثالهم بقدر الإمكان. وهذا المعنى فهمته أم سليم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها، فقد جاء في الحديث الصحيح عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فلعل المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، فهي لم تستحي في السؤال عن الحق المتعلق بها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستحي في إخبارها بذلك، ولعلها لم تجد من يسأل لها أو لم ترى لزاما أن تستنيب عنها من يسأل لها عن حكم يخص ذاتها. وقد رأى علي بن أبي طالب الجمع بين طلب الحق وبين الاستحياء، ففي الموطئ عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهلي فخرج منه المدي ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي ابنة رسول الله وأنا أستحي أن أسأله. الحديث على أن بين قضية أم سليم وقضية علي تفاوتا من جهات في مقتضى الاستحياء لا تخفى على المتبصر. وعلم أن في ورود يؤذي هنا ما يبطل المثال الذي أورده ابن الأثير في كتابه المثل السائر، شاهدا على أن الكلمة قد تروق السامع في كلام ثم تكون هي بعينها مكروهة للسامع. وجاء بكلمة يؤذي في هذه الآية ونظيرها تؤذي في قول المتنبي تلذله المروءة وهي تؤذي، وزعم أن وجودها في البيت يحط من قدر المعنى الشريف الذي تضمنه البيت، وأحال في الجزم بذلك على الطبع السليم، ولا أحسب هذا الحكم إلا غضبا من ابن الأثير لا تسوغه صناعة ولا يشهد به ذوق. ولقد صرف أئمة الأدب همهم إلى بحث شعر المتنبي ونقده، فلم يعد عليه أحد منهم هذا منتقدا مع اعتراف ابن الأثير بأن معنى البيت شريف، فلم يبق له إلا أن يزعم أن كراهة هذا اللفظ فيه راجعة إلى أمر لفظي من الفصاحة وليس في البيت شيء من الإخلال بالفصاحة، وكأنه أراد أن يقفي على قدم الشيخ عبد القاهر فيما ذكر في الفصل الذي جعله ثانيا من كتاب دلائل الإعجاز، فإن ما انتقده الشيخ في ذلك الفصل من واقع بعض الكلمات لا يخلو من رجوع نقده إياها إلى أصول الفصاحة أو تناسب معنى الكلمات بعضها مع بعض في نظم الكلام وشتان ما بين الصنيعين. قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. عطف على جملة لا تدخل بيوت النبي، فهي زيادة بيان للنهي عن دخول البيوت النبوية وتحديد لمقدار الضرورة التي تدعو إلى دخولها أو الوقوف بأبوابها. وهذه الآية هي شارعة حكم حجاب أمهات المؤمنين، وقد قيل إنها نزلت في ذي القعدة سنة 5، وضمير سألتموهن عائد إلى الأزواج المفهوم من ذكر البيوت في قوله بيوت النبي، فإن البيوت رباتهن، وزوج الرجل هي ربة البيت. قال مرة بن محكان التميمي: يا ربة البيت قومي غير صغيرة، ضمي إليك رجال الحي والغربة. وقد كانوا لا يبني الرجل بيتا إلا إذا أراد التزوج. وفي حديث ابن عمر: كنت عزبا أبيت في المسجد، ومن أجل ذلك سموا الزفاف بناء، فلا جرم كانت المرأة والبيت متلازمين. فدلت البيوت على الأزواج بالالتزام، ونظير هذا قوله تعالى: وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فإن ذكر الفرش يستلزم أن للفراش امرأة، فلما ذكر البيوت هنا تبادر أن للبيوت ربات، والمتاع ما يحتاج إلى الانتفاع به مثل عارية الأواني ونحوها، ومثل سؤال العفاة، ويلحق بذلك ما هو أولى بالحكم من سؤال عن الدين أو عن القرآن، وقد كانوا يسألون عائشة عن مسائل الدين. والحجاب الستر المرخى على باب البيت، وكانت الستور مرخاة على أبواب بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الشارعة إلى المسجد. وقد ورد ما يبين ذلك في حديث الوفاة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم في الصلاة، فكشف الستر ثم أرخى الستر، ومن وراء حجاب متعلق ب فاسألوهن، فهو قيد في السائل والمسؤول المتعلق ضميرهما بالفعل الذي تعلق به المجرور. ومن ابتدائية، والوراء مكان الخلف، وهو مكان نسبي باعتبار المتجهة إلى جهة، فوراء الحجاب بنسبة المتجهين إليه، فالمسؤولة مستقبلة حجابها والسائل من وراء حجابها وبالعكس. والإشارة بذلكم إلى المذكور، أي السؤال المقيد بكونه من وراء حجاب، واسم التفضيل في قوله أطهر مستعمل للزيادة دون التفضيل، والمعنى ذلك أقوى طهارة لقلوبكم وقلوبهن، فإن قلوب الفريقين طاهرة بالتقوى وتعظيم حرمات الله تعالى وحرمات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كانت التقوى لا تصل بهم إلى درجة العصمة، أراد الله أن يزيدهم منها بما يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ الإلهي من الخواطر الشيطانية بقطع أضعاف أسبابها، وما يقرب أمهات المؤمنين من مرتبة العصمة الثابتة لزوجهن صلى الله عليه وسلم. فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر الشيطانية عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض. وأيضا فإن للناس أوهاما وظنونا سوءا تتفاوت مراتب نفوس الناس فيها صرامة ووهنا ونفاقا وضعفا، كما وقع في قضية الإفك المتقدمة في سورة النور، فكان شرع حجاب أمهات المؤمنين قاطعا لكل تقول وإرجاف بعمد أو بغير عمد. وراء هذه الحكم كلها حكمة أخرى سامية، وهي زيادة تقرير معنى أمومتهن للمؤمنين في قلوب المؤمنين، التي هي أمومة جعلية شرعية، بحيث إن ذلك المعنى الجعلي الروحي وهو كونهن أمهات يرتد وينعكس إلى باطن النفس وتنقطع عنه الصور الذاتية، وهي كونهن فلانة أو فلانة فيصبحن غير متصورات إلا بعنوان الأمومة. فلا يزال ذلك المعنى الروحي ينمى في النفوس، ولا تزال الصور الحسية تتضاءل من القوة المدركة حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معنى قريبا في النفوس من حقائق المجردات كالملائكة. وهذه حكمة من حكم الحجاب الذي سنه الناس لملوكهم في القدم، ليكون ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية. وفي هذه الآية مع الآية التي تقدمتها من قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، تحقق معنى الحجاب لأمهات المؤمنين المركب من ملازمتهن بيوتهن وعدم ظهور شيء من ذواتهن حتى الوجه والكفين، وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن. وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعا، وهم متفاوتون في ذلك على حسب العادات. ولما أنشد النميري عند الحجاج قوله يخمرن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات، قال الحجاج هكذا المرأة الحرة المسلمة. ودل قوله لقلوبكم وقلوبهن أن الأمر متوجه لرجال الأمة ولنساء النبي صلى الله عليه وسلم على السواء، وقد ألحق بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام بنته فاطمة، فلذلك لما خرجوا بجنازتها جعلوا عليها قبة حتى دفنت، وكذلك جعلت قبة على زينب بنت جحش في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الله تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. لما جاء في بيان النهي عن المكث في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يؤذيه، أتبع بالنهي عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما. فالخطاب في لكم للمؤمنين المفتتح بخطابهم آية يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية، والواو عاطفة جملة على جملة، أو هي واو الاعتراض بين جملة وإذا سألتموهن متاعا وجملة لا جناح عليهن في آبائهن. ودلت جملة ما كان لكم على الحظر المؤكد، لأن ما كان لكم نفي للاستحقاق الذي دلت عليه اللام، وإقحام فعل كان لتأكيد انتفاء الإذن، وهذه الصيغة من صيغ شدة التحريم. وتضمنت هذه الآية حكمين، أحدهما تحريم أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأذى قول يقال له أو فعل يعامل به من شأنه أن يغضبه أو يسوءه لذاته. والأذى تقدم في أول هذه الآيات آنفا، والمعنى أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم محظور على المؤمنين. وانظر الباب الثالث من القسم الثاني من كتاب الشفاء لعياض. والحكم الثاني تحريم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بقوله تعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وهو تقدير لحكم أمومة أزواجه للمؤمنين السالف في قوله وأزواجه أمهاتهم. وقد حكيت أقوال في سبب نزول هذه الآية، منها أن رسول قال لو مات محمد تزوجت عائشة، أي قاله بمسمع ممن نقله عنه، فقيل هذا الرجل من المنافقين وهذا هو المظنون بقائل ذلك، وقيل هو من المؤمنين أي خطر له ذلك في نفسه، قاله القرطبي. وذكروا رواية عن ابن عباس وعن مقاتل أنه طلحة بن عبيد الله، وقال ابن عباس كانت هفوة منه وتاب وكفر بالحج ماشيا وبعتاق رقاب كثيرة وحمل في سبيل الله على عشرة أفراس أو أبعرة. وقال ابن عطية هذا عندي لا يصح على طلحة والله عاصمه من ذلك، أي إن حمل على ظاهر صدور القول منه، فأما إن كان خطر له ذلك في نفسه فذلك خاطر شيطاني أراد تطهير قلبه فيه بالكفارات التي أعطاها إن صح ذلك. وأقول أشك أنه من موضوعات الذين يطعنون في طلحة بن عبيد الله، وهذه الأخبار وهية الأسانيد ودلائل الوضع واضحة، فإن طلحة إن كان قال ذلك بلسانه لم يكن ليخفى على الناس، فكيف يتفرد بروايته من انفرد؟ وإن كان خطر ذلك في نفسه ولم يتكلم به فمن ذا الذي طلع على ما في قلبه؟ وليس متعين أن يكون لنزول هذه الآية سبب، فإن كان لها سبب فلا شك أنه قول بعض المنافقين لما يؤذن به قوله تعالى عقب هذه الآيات لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض الآية، وإنما شرعت الآية أن حكم أمومة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين حكم دائم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعده، ولذلك اقتصر هنا على تصريح بأنه حكم ثابت من بعد، لأن ثبوت ذلك في حياته قد علم من قوله وأزواجه أمهاتهم. وإضافة البعدية إلى ضمير ذات النبي عليه الصلاة والسلام تعين أن المراد بعد حياته كما هو الشائع في استعمال مثل هذه الإضافة، فليس المراد بعد عصمته من نحو الطلاق، لأن طلاق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه غير محتمل شرعا لقوله ولا أن تبدل بهن من أزواج. وأكد ظرف بعد بإدخال من الزائدة عليه، ثم أكد عمومه بظرف أبدا ليعلم أن ذلك لا يتطرقه النسخ، ثم زيد ذلك تأكيدا وتحذيرا بقوله إن ذلكم كان عند الله عظيما، فهو استئناف مؤكد لمضمون جملة وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. والإشارة إلى ما ذكر من إذاء النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجه أزواجه أي ذلك المذكور، والعظيم هنا في الإثم والجريمة بقرينة المقام، وتقييد العظيم بكونه عند الله للتهويل والتخويف، لأنه عظيم في الشناعة، وعلة كون تزوج أحد المسلمين إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم إثما عظيما عند الله أن الله جعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فاقتضى ذلك أن تزوج أحد المسلمين إحداهن له حكم تزوج المرء أمه، وذلك إثم عظيم. وعلم أنه لم يتبين هل التحريم الذي في الآية يختص بالنساء اللاتي بنى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو يعم كل امرأة عقد عليها مثل الكندية التي استعاذت منه فقال لها الحقي بأهلك فتزوجها الأشعث بن قيس في زمن عمر بن الخطاب، ومثل قتيلة بنت قيس الكلبية التي زوجها أخوها الأشعث بن قيس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حمله معه إلى حضرموت فتوفي رسول الله قبل قفولها فتزوجها عكرمة بن أبي جهل، وأن أبا بكر هم بعقابه فقال له عمر إن رسول الله لم يدخل بها. والمرويات في هذا الباب ضعيفة، والذي عندي أن البناء والعقد كانا يكونان مقترنين، وأن ما يسبق البناء مما يسمونه تزويجا فإنما هو مراكنة ووعد، ويدل لذلك من في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحضرت إليه الكندية ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها هبي لي نفسك، أي ليعلم أنها رضيت بما عقد لها وليها، فقالت ما كان لملكة أن تهب نفسها لسوقة أعوذ بالله منك، فقال لها لقد استعذت بمعاذ، فلذلك هذا ليس بطلاق ولكنه رجوع عن التزوج بها دال على أن العقد لم يقع، وأن قول عمر لأبي بكر أو قول من قال لعمر إن رسول الله لم يدخل بها هو كناية عن العقد. وعن الشافعي تحريم تزوج من عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح إمام الحرمين والرافعي أن التحريم قاصر على التي دخل بها، على أنه يظهر أن الإضافة في قوله أزواجه بمعنى لام العهد أي الأزواج اللائي جاءت في شأنهن هذه الآيات من قوله لا يحل لك النساء من بعد، فهن اللائي ثبت لهن حكم الأمهات. وبعد، فإن البحث في هذه المسألة مجرد تفقه لا يبنى عليه عمل. قال عز وجل: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. كلام جامع تحريضا وتحذيرا ومنبئ عن وعد ووعيد، فإن ما قبله قد حوى أمرا ونهيا، وإذ كان الامتثال متفاوتا في الظاهر والباطن وبخاصة في النوايا والمضمرات، كان المقام مناسبا لتنبيههم وتذكيرهم بأن الله مطلع على كل حال من أحوالهم في ذلك وعلى كل شيء. فالمراد من شيئا الأول شيء مما يبدونه أو يخفونه، وهو يعم كل ما يبدو وما يخفى، لأن النكرة في سياق الشرط تعم، والجملة تدليل لما اشتملت عليه من العموم في قوله بكل شيء، وإظهار لفظ شيء هنا دون إضمار لأن الإضمار لا يستقيم، لأن الشيء المذكور ثانيا هو غير المذكور أولا، إذ المراد بالثاني جميع الموجودات، والمراد بالأول خصوص أحوال الناس الظاهرة والباطنة، فالله عليم بكل كائن، ومن جملة ذلك ما يبدونه ويخفونه من أحوالهم. قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. كلام جامع تحريضا وتحذيرا ومنبئ عن وعد ووعيد، فإن ما قبله قد حوى أمرا ونهيا، وإذ كان الامتثال متفاوتا في الظاهر والباطن وبخاصة في النوايا والمضمرات، كان المقام مناسبا لتنبيههم وتذكيرهم بأن الله مطلع على كل حال من أحوالهم في ذلك وعلى كل شيء. فالمراد من شيء أن الأول شيء مما يبدونه أو يخفونه، وهو يعم كل ما يبدو وما يخفى، لأن النكرة في سياق الشرط تعم، والجملة تذييل لما اشتملت عليه من العموم في قوله بكل شيء. وإظهار لفظ شيء هنا دون إضمار لأن الإضمار لا يستقيم، لأن الشيء المذكور ثانيا هو غير المذكور أولا، إذ المراد بالثاني جميع الموجودات، والمراد بالأول خصوص أحوال الناس الظاهرة والباطنة، فالله عليم بكل كائن، ومن جملة ذلك ما يبدونه ويخفونه من أحوالهم. قال الله تبارك وتعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. تخصيص من عموم الأمر بالحجاب الذي اقتضاه قوله فاسألوهن من وراء حجاب. وإنما رفع الجناح عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها على أنهن مأمورات بالحجاب كما أمر رجال المسلمين بذلك معهن، فكان المعنى لا جناح عليهن ولا عليكم، كما أن معنى فاسألوهن من وراء حجاب أنهن أيضا يجبن من وراء حجاب، كما تقدمت الإشارة إليه بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والظرفية المفادة من حرف في مجازية شائعة في مثله، يقال لا جناح عليك في كذا فهو كالحقيقة فلا تلاحظ فيه الاستعارة، والمجرور مقدر فيه مضاف تقديره في رؤية آبائهن إياهن، وإنما رجح جانبهن هنا لأنه في معنى الإذن، لأن الرجال مأمورون بالاستئذان كما اقتضت آيات سورة النور، والإذن يصدر منهن، فلذلك رجح هنا جانبهن فأضيف الحكم إليهن. والنساء اسم جمع امرأة لا مفرد له من لفظه في كلامهم، وهن الإناث البالغات أو المراهقات، والمراد بنسائهن جميع النساء، فإضافته إلى ضمير الأزواج اعتبار بالغالب، لأن الغالب أن تكون النساء اللاتي يدخلن على أمهات المؤمنين نساء اعتدن أن يدخلن عليهن، والمراد جميع النساء. ولم يذكر من أصناف الأقرباء الأعمام ولا الأخوال، لأن ذكر أبناء الإخوان وأبناء الأخوات يقتضي اتحاد الحكم، من أنه لما رفع الحرج عنهن في من هن عمات لهن أو خالات كان رفع الحرج عنهن في الأعمام والأخوال كذلك. وأما قرابة الرضاعة فمعلومة من السنة، فأريد الاختصار هنا، إذ المقصود التنبيه على تحقيق الحجاب ليفضي إلى قوله واتقين الله، والتفت من الغيبة إلى خطابهن في قوله واتقين الله لتشريف نساء النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الخطاب الإلهي إليهن. والشهيد الشاهد مبالغة في الفعل. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقبة أحكام معاملة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه وتشريف مقامه إيماء إلى أن تلك الأحكام جارية على مناسبة عظمة مقام النبي عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى، وإلى أن لأزواجه من ذلك التشريف حظا عظيما، ولذلك كانت صيغة الصلاة عليه التي علمها للمسلمين مشتملة على ذكر أزواجه كما سيأتي قريبا. وليجعل ذلك تمهيدا لأمر المؤمنين بتكرير ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء والدعاء والتعظيم. وذكر صلاة الملائكة مع صلاة الله ليكون مثالا من صلاة أشرف المخلوقات على الرسول لتقريب درجات صلاة المؤمنين التي يؤمرون بها عقب ذلك، والتأكيد للاهتمام ومجيء الجملة الإسمية لتقوية الخبر وافتتاحها باسم الجلالة لإدخال المهابة والتعظيم في هذا الحكم. والصلاة من الله والملائكة تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته في هذه السورة. وهذه صلاة خاصة هي أرفع صلاة مما شمله قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لأن عظمة مقام النبي يقتضي عظمة الصلاة عليه. وجملة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه هي المقصودة، وما قبلها توطئة لها وتمهيد، لأن الله لما حذر المؤمنين من كل ما يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام أعقبه بأن ذلك ليس هو أقصى حظهم من معاملة رسولهم أن يتركوا أذاه، بل حظهم أكبر من ذلك، وهو أن يصلوا عليه ويسلموا، وذلك هو إكرامهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بينهم وبين ربهم. فهو يدل على وجوب إكرامه في أقوالهم وأفعالهم بحضرته بدلالة الفحوى. فجملة يا أيها الذين آمنوا بمنزلة النتيجة الواقعة بعد التمهيد، وجيء في صلاة الله وملائكته بالمضارع الدال على التجديد والتكرير، ليكون أمر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم عقب ذلك مشيرا إلى تكرير ذلك منهم إسوة بصلاة الله وملائكته. والأمر بالصلاة عليه معناه إيجاد الصلاة وهي الدعاء، فالأمر يؤول إلى إيجاد أقوال فيها دعاء وهو مجمل في الكيفية. والصلاة ذكر بخير وأقوال تجلب الخير، فلا جرم كان الدعاء هو أشهر مسميات الصلاة، فصلاة الله كلامه الذي يقدر به خيرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة الدعاء في جانب الله معطل، لأن الله هو الذي يدعوه الناس، وصلاة الملائكة والناس استغفار ودعاء بالرحمات. وظاهر الأمر أن الواجب كل كلام فيه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة لما نزلت هذه الآية سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية هذه الصلاة، قالوا: يا رسول الله، هذا السلام عليك قد علمناه، فكيف نصلي عليك؟ يعنون أنهم علموا السلام عليه من صيغة بث السلام بين المسلمين. وفي التشهد فالسلام بين المسلمين صيغته السلام عليكم، والسلام في التشهد هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه رواية مالك في الموطأ عن أبي حميد الساعدي، وروي أيضا عن أبي مسعود الأنصاري بلفظ وعلى آل محمد عن أزواجه وذريته في الموضعين، وبزيادة في العالمين قبل إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، وهما أصح ما روي كما قال أبو بكر بن العربي. وهناك روايات خمس أخرى متقاربة المعنى، وفي بعضها زيادة، وقد استقصاها ابن العربي في أحكام القرآن، ومرجع صياغها إلى توجه إلى الله بأن يفيض خيرات على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن معنى الصلاة الدعاء، والدعاء من حسن الأقوال، ودعاء المؤمنين لا يتوجه إلا إلى الله. وظاهر صيغة الأمر مع قرينة السياق يقتضي وجوب أن يصلي المؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان مجملا في العدد، فمحمله محمل الأمر المجمل أن يفيد المرة، لأنها ضرورية لإيقاع الفعل ولمتقضى الأمر. ولذلك اتفق فقهاء الأمة على أن واجبا على كل مؤمن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العمر، فجعلوا وقتها العمر كالحج، وقد اختلفوا فيما زاد على ذلك في حكمه ومقداره، ولا خلاف في استحباب الإكثار من الصلاة عليه، وخاصة عند وجود أسبابها. قال الشافعي وإسحاق ومحمد بن المواز من المالكية، واختاره أبو بكر بن العربي من المالكية، إن الصلاة عليه فرض في الصلاة، فمن تركها بطلت صلاته، قال إسحاق: ولو كان ناسيا. وظاهر حكايتهم عن الشافعي أن تركها إنما يطيل الصلاة إذا كان عمدا، وكأنهم جعلوا ذلك بيانا للإجمال الذي في الأمر من جهة الوقت والعدد، فجعلوا الوقت هو إيقاع الصلاة للمقارنة بين الصلاة والتسليم، والتسليم وارد في التشهد، فتكون الصلاة معه على نحو ما استدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من قوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإذا كان هذا مأخذهم فهو ضعيف، لأن الآية لم ترد في مقام أحكام الصلاة، وإلا فليس له أن يبين مجملا بلا دليل. وقال جمهور العلماء: هي في الصلاة مستحبة، وهي في التشهد الأخير، وهو الذي جرى عليه الشافعية أيضا. قال الخطابي: ولا أعلم للشافعي فيها قدوة، وهو مخالف لعمل السلف قبله، وقد شنع عليه في هذه المسألة جدا. وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اختاره الشافعي ليس فيه الصلاة على النبي كذلك. كل من روى التشهد عن رسول الله. قال ابن عمر: كان أبو بكر يعلمون التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في الكتاب، وعلمه أيضا على المنبر عمر، وليس في شيء من ذلك ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فمن قال إنها سنة في الصلاة فإنما أراد المستحبة. وأما حديث لا صلاة لمن لم يصلي علي، فقد ضعفه أهل الحديث كلهم. ومن أسباب الصلاة عليه أن يصلي عليه من جرى ذكره عنده، وكذلك في افتتاح الكتب والرسائل، وعند الدعاء، وعند سماع الأذان، وعند انتهاء المؤذن، وعند دخول المسجد، وفي التشهد الأخير، وفي التوطئة للأمر بالصلاة على النبي بذكر الفعل المضارع في يصلون، إشارة إلى الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تأسيا بصلاة الله وملائكته. وعلم أننا لم نقف على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون على النبي كلما جرى ذكر اسمه، ولا أن يكتبوا الصلاة عليه إذا كتبوا اسمه، ولم نقف على تعيين مبدأ كتابة ذلك بين المسلمين، والذي يبدو أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تذكروا بعض شؤونه، كما كانوا يترحمون على الميت إذا ذكروا بعض محاسنه. وفي سيرة الحلبية: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتر عمر من الدهشة ما هو معلوم، وتكلم أبو بكر بما هو معلوم، قال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون، صلوات الله على رسوله، وعند الله نحتسب رسوله. وروى البخاري في باب متى يحل المعتمر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقول: كلما مرت بالحجون صلى الله على رسوله محمد وسلم، لقد نزلنا معه هنا ونحن يومئذ خفاف، إلى آخره. وفي باب ما يقول عند دخول المسجد من جامع الترمذي حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال الترمذي: حديث حسن، وليس إسناده بمتصل. ومن هذا القبيل ما ذكره ابن الأثير في التاريخ الكامل في حوادث سنة 45 و100، أن عبد الله بن مصعب بن ثابت رثى محمد النفس الزكية بأبيات منها: والله لو شهد النبي محمد صلى الإله على النبي وسلم، ثم لو أحدثت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الكتب في زمن هارون الرشيد. ذكر ذلك ابن الأثير في الكامل في سنة 81 و100، وذكره عياض في الشفاء ولم يذكر صيغة التصلية. وفي المخصل ابن سيدة في ذكر الخف والنعل: إن أبا محلم بعث إلى حذاء بنعل ليحذوها، وقال له: ثم سن شفرتك، وسن رأس الإزميل، ثم سمي بسم الله، وصل على محمد، ثم انحوها، إلى آخره. ولا شك أن إتباع اسم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في كتب الحديث والتفسير وغيرها كان موجودا في القرن الرابع. وقد وقفت على قطعة عتيقة من تفسير يحيى بن سلام البصري مؤرخ نسخها سنة 83 و300، فإذا فيها الصلاة على النبي عقب ذكره اسمه، وأحسب أن الذين سنوا ذلك هم أهل الحديث. قال النووي في مقدمة الشرح على صحيح مسلم: يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله أن يكتب عز وجل أو تعالى أو سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جل ذكره أو تبارك اسمه أو جلت عظمته أو ما أشبه ذلك. وكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها، لا رامزا إليها ولا مختصرا على بعضها، ويكتب ذلك وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه، فإن هذا ليس رواية وإنما هو دعاء، وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه، ولا يسأم من تكرر ذلك، ومن أغفل ذلك حرم خيرا عظيما. انتهى. وقوله: وسلم تسليما، القول فيه كالقول في صلوا عليه حكما ومكانا وصفة، فإن صفته حددت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسلام، كما قد علمتم. فإن المعلومة هو صيغته التي في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكان ابن عمر يقول فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. والجمهور أبقوا لفظه على اللفظ الذي كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، راعيا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حي يبلغه تسليم أمتي عليه. ومن أجل هذا المعنى أبقيت له صيغة التسليم على الأحياء، وهي الصيغة التي يتقدم فيها لفظ التسليم على المتعلق به، لأن التسليم على الأموات يكون بتقديم المجرور على لفظ السلام. وقد قال رسول الله للذي سلم عليه فقال عليك السلام يا رسول الله، فقال له إن عليك السلام تحية الموتى، فقل السلام عليك. والتسليم مشهور في أنه التحية بالسلام، والسلام فيه بمعنى الأمان والسلامة، وجعل تحية في الأولين عند اللقاء مبادئة بالتأمين من الاعتداء والثأر ونحو ذلك، إذ كانوا إذا اتقوا أحدا توجسوا خيفة أن يكون مضمرا شرا لملاقيه، فكلاهما يدفع ذلك الخوف بالإخبار بأنه ملق على ملاقيه سلامة وأمنا. ثم شاع ذلك حتى صار هذا اللفظ دالا على الكرامة والتلطف. قال النابغة: أتاركة تدللها قطامي وضنا بالتحية والسلام. ولذلك كان قوله تعالى وسلموا غير مجمل ولا محتاج إلى بيان، فلم يسأل عنه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا السلام قد عرفناه، وقال لهم والسلام كما قد علمتم، أي كما قد علمتم من صيغة السلام بين المسلمين ومن ألفاظ التشهد في الصلاة. وإذ قد كانت صيغة السلام معروفة كان المأمور به هو ما يماثل تلك الصيغة، أعني أن نقول السلام على النبي أو عليه السلام، وأن ليس ذلك بتوجه إلى الله تعالى بأن يسلم على النبي بخلاف التصلية لما علمت مما اقتضى ذلك فيها. والآية تضمنت الأمر بشيئين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم له، ولم تقتضي جمعهما في كلام واحد وهما مفرقان في كلمات التشهد. فالمسلم مخير بين أن يقرن بين الصلاة والتسليم بأن يقول صلى الله على محمد والسلام عليه، أو أن يقول اللهم صل على محمد والسلام على محمد، فيأتي في جانب التصلية بصيغة طالب ذلك من الله، وفي جانب التسليم بصيغة إنشاء السلام منزلة التحية له، وبين أن يفرد الصلاة ويفرد التسليم، وهو ظاهر الحديث الذي رواه عياض في الشفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت جبريل فقال لي أبشرك أن الله يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه. وعن النووي أنه قال بكراهة إفراد الصلاة والتسليم، وقال ابن حجر لعله أراد خلاف الأولى، وفي الاعتذار والمعتذر عنه نظر إذا لا دليل على ذلك. وأما أن يقال اللهم سلم على محمد فليس بوارد فيه مسند صحيح ولا حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه إلا بصيغة إنشاء السلام مثل ما في التحية، ولكنهم تسامحوا في حالة الاقتران بين التصلية والتسليم، فقالوا صلى الله عليه وسلم لقصد الاختصار فيما نرى. وقد استمر عليه عمل الناس من أهل العلم والفاضل، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم أنها قالت صلى الله على محمد وسلم، ومعنى تسليم الله عليه إكرامه وتعظيمه، فإن السلام كناية عن ذلك. وقد استحسن أئمة السلف أن يجعل الدعاء بالصلاة مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن مالك لا يصلي على غير نبينا من الأنبياء، يريد أن تلك هي السنة. وروي مثله عن ابن عباس، وروي عن عمر بن عبد العزيز أن الصلاة خاصة بالنبيين كلهم. وأما التسليم في الغيبة فمقصور عليه وعلى الأنبياء والملائكة، لا يشركهم فيه غيرهم من عباد الله الصالحين، لقوله تعالى سلام على نوح في المرسلين، وقوله سلام على آل ياسين، سلام على موسى وهارون، سلام على إبراهيم، وأنه يجوز إتباع آلهم وأصحابهم وصالح المؤمنين إياهم في ذلك دون استقلال. هذا الذي استقر عليه اصطلاح أهل السنة، ولم يقصدوا بذلك تحريما، ولكنه اصطلاح وتمييز لمراتب رجال الدين، كما قصروا الرداء على الأصحاب وأئمة الدين، وقصروا كلمات الإجلال نحو تبارك وتعالى وجل جلاله على الخالق دون الأنبياء والرسل. وأما الشيعة فإنهم يذكرون التسليم على علي وفاطمة وآلهما، وهو مخالف للعمل السلفي، فلا ينبغي اتباعهم فيه، لأنهم قصدوا به الغض من الخلفاء والصحابة، وانتصب تسليما على أنه مصدر مؤكد لسلموا، وإنما لم يؤكد الأمر بالصلاة عليه بمصدر فيقال صلوا عليه صلاة، لأن الصلاة غلب إطلاقه على معنى الاسم دون المصدر، وقياس المصدر التصلية، ولم يستعمل في الكلام لأنه اشتهر في الإحراق. قال تعالى وتصلية جحيم، على أن الأمر بالصلاة عليه قد حصل تأكيده بالمعنى لا بالتأكيد الاصطلاحي، فإن التمهيد له بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي مشيرا إلى التحريض على الاقتداء بشأن الله وملائكته. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لما أرشد الله المؤمنين إلى تناهي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه، وحذرهم مما قد يخفى على بعضهم من خفي الأذى في جانبه بقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي، وقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله الآية، وعلمهم كيف يعاملونه معاملة التوقير والتكريم بقوله ولا مستأنسين لحديث، وقوله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، وقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، وعلم أنهم قد امتثلوا أو تعلموا أردف ذلك بوعيد قوم اتسموا بسمات المؤمنين وكان من دأبهم السعي فيما يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلم الله المؤمنين بأن أولئك ملعونون في الدنيا والآخرة، ليعلم المؤمنون أن أولئك ليسوا من الإيمان في شيء وأنهم منافقون، لأن مثل هذا الوعيد لا يعهد إلا للكافرين. فالجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، لأنه يخطر في نفوس كثير ممن يسمع الآيات السابقة أن يتساءلوا عن حال قوم قد علم منهم قلة التحرز من أذى الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يليق بتوقيره، وجيء باسم الموصول للدلالة على أنهم عرفوا بأن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من أحواله المختصة بهم، ولدلالة الصلة على أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم هو علة لعنهم وعذابهم، واللعن الإبعاد عن الرحمة وتحقير الملعون، فهم في الدنيا محقرون عند المسلمين ومحرومون من لطف الله وعنايته، وهم في الآخرة محقرون بالإهانة في الحشر وفي الدخول في النار، والعذاب المهين هو عذاب جهنم في الآخرة، وهو مهين لأنه عذاب مشوب بتحقير وخزي. والقرن بين أذى الله ورسوله للإشارة إلى أن أذى الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب الله تعالى، فكأنه أذى لله، وفعل يؤذون معدا إلى اسم الله على معنى المجاز المرسل في اجتلاب غضب الله وتعديته إلى الرسول حقيقة، فاستعمل يؤذون في معنيه المجازي والحقيقي. ومعنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذاني فقد آذى الله، وأذى الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل بالإنكار عليه فيما يفعله وبالكيد له، وبأذى أهله مثل المتكلمين في الإفك، والطاعنين أعماله كالطعن في إمارة زيد وأسامة، والطعن في أخذه صفية لنفسه. عن ابن عباس أنها نزلت في الذين طعنوا في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي لنفسه. قال عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ألحقت حرمة المؤمنين بحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم تنويها بشأنهم، وذكروا على حدة للإشارة إلى نزول رتبتهم عن رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاستطراد معترض بين أحكام حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وآداب أزواجه وبناته والمؤمنات، وعطف المؤمنات على المؤمنين للتصريح بمساواة الحكم، وإن كان ذلك معلوما من الشريعة، لوزع المؤذين عن أذى المؤمنات لأنهن جارب ضعيف بخلاف الرجال، فقد يزعوهم عنهم اتقاء غضبهم وثأرهم لأنفسهم، والمراد بالأذى أذى القول بقرينة قوله فقد احتملوا بهتانا، لأن البهتان من أنواع القول، وذلك تحقير لأقوالهم، وأتبع ذلك التحقير بأنه إثم مبين، والمراد بالمبين العظيم القوي، أي جرما من أشد الجرم، وهو عائد بالعقاب عليه، وضمير اكتسب عائد إلى المؤمنين والمؤمنات على سبيل التغليب، والمجرور في موضع الحال، وهذا الحال لزيادة تشنيع ذلك الأذى بأنه ظلم وكذب، وليس المراد بالحال تقييد الحكم حتى يكون مفهومه جواز أذى المؤمنين والمؤمنات بما اكتسبوا، أي أن يصبوا بعمل ذميم اكتسبوه، لأن الجزاء على ذلك ليس موكولا لعموم الناس، ولكنه موكول إلى ولاة الأمور، كما قال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، وقال هي أن تذكر أخاك بما يكره، فقيل وإن كان حقا، قال إن كان غير حق فذلك البهتان، فأما تغيير المنكر فلا يصحبه أذى. وما صدق الموصول في قوله ما اكتسبوا سيئا، أي بغير ما اكتسبوا من سيء، ومعنى احتملوا كلفوا أنفسهم حملا، وذلك تمثيل للبهتان بحمل ثقيل على صاحبه. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا في سورة النساء. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أتبع النهي عن أذى المؤمنات بأن أمرن باتقاء أسباب الأذى، لأن من شأن المطالب السعي في تذليل وسائلها، كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وقال أبو الأسود: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. وهذا يرجع إلى قاعدة التعاون على إقامة المصالح وإماتة المفاسد. وفي الحديث: رحم الله والدا أعان ولده على بره. وهذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى، لأن بر الوالدين مطلوب، فالإعانة عليه إعانة على وجود المعروف والخير. وابتدأ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، لأنهن أكمل النساء، فذكرهن من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام به. والنساء اسم جمع للمرأة لا مفرد له من لفظه، وقد تقدم آنفا عند قوله تعالى: ولا نسائهن. فليس المراد بالنساء هنا أزواج المؤمنين، بل المراد الإناث المؤمنات، وإضافته إلى المؤمنين على معنى من، أي النساء من المؤمنين. والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب أصغر من الرداء وأكبر من الخمار والقناع، تضعه المرأة على رأسها، فيتدلى جانباه على عذاريها، وينسدل سائره على كتفها وظهرها، تلبسه عند الخروج والسفر. وهيئات لبس الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء تبينها العادة، والمقصود هو ما دل عليه قوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والإدناء التقريب، وهو كناية عن اللبس والوضع، أي يضعن عليهن جلابيبهن. قال بشار: ليلة تلبس البياض من الشهر، وأخرى تدني جلابيب سودا. فقابل بي: تدني تلبس. فالإدناء هنا اللبس، وكان لبس الجلباب من شعار الحرائر، فكانت الإماء لا يلبسن الجلابيب، وكانت الحرائر يلبسن الجلابيب عند الخروج إلى الزيارات ونحوها، فكنا لا يلبسنها في الليل وعند الخروج إلى المناصع، وما كنا يخرجن إليها إلا ليلة، فأمرنا بلبس الجلابيب في كل خروج ليعرف أنهن حرائر، فلا يتعرض إليهن شباب الدعار يحسبهن إماء، أو يتعرض إليهن المنافقون استخفافا بهن بالأقوال التي تخجلهن فيتأذين من ذلك، وربما يسببن الذين يؤذونهن فيحصل أذى من الجانبين، فهذا من سد الذريعة. والإشارة بذلك إلى الإناء المفهوم من يدنين، أي ذلك اللباس، أقرب إلى أن يعرف أنهن حرائر بشعار الحرائر، فيتجنب الرجال إيذاءهن فيسلموا وتسلمن. وكان عمر بن الخطاب مدة خلافته يمنع الإماء من التقنع كي لا يلتبسن بالحرائر، ويضرب من تتقنع منهن بالدرة، ثم زال ذلك بعده. فذلك قول كثير: هن الحرائر لا ربات أخمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. والتذييل بقوله: وكان الله غفورا رحيما، صفح عما سبق من أذى الحرائر قبل تنبيه الناس إلى هذا الأدب الإسلامي، والتذييل يقتضي انتهاء الغرض. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.